إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام على كتاب الطهارة من كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والكلام كذلك في باب الآنية. قال رحمه الله في الحديث 21 عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا الحديث متفق عليه. راوي الحديث هو أبو ثعلبة الخشني، صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مشهور بهذه الكنية. وأما اسمه فقد اختلف فيه، وأكثر أهل العلم على أن اسمه جرثوم، والجرثومة أصل الشيء. بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وضرب له بسهم في خيبر، وكان من أهل البادية، فكان يعتمد الصيد، وله أسئلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا السؤال، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية أهل الكتاب ما حكمها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا لا تأكلوا فيها. والأصل في النهي التحريم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء يدل على التحريم، وقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إلا ألا تجدوا غيرها، يدل على أنه يجوز للإنسان المسلم أن يستعمل آنية أهل الكتاب، ولكن بالشرطين المذكورين في الحديث. أما الشرط الأول فهو ألا يوجد غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا ألا تجد غيرها. فمعنى ذلك أننا لو وجدنا غير آنية أهل الكتاب من آنية المسلمين جاز لنا أن نستعملها، ولا يجوز لنا أن نستعمل آنية أهل الكتاب. والشرط الثاني أن نغسلها، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغسل آنية أهل الكتاب. لماذا؟ لأنهم لا يتورعون عن النجاسة، وربما وضعوا في هذه الآنية الخمر، وطبخوا فيها الخنزير والميتة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغسلها. وأما طعام أهل الكتاب فهو حل لنا بنص الآية، قال الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إلا أن نتيقن أن طعامهم هذا مما لا يشرع في دين الإسلام، كأن يكون طعامهم الخنزير أو الميتة أو الخمر، وإلا أن نتيقن أنهم تعمدوا ألا يذكروا اسم الله عليه، أو ذكروا عليه غير اسم الله، فيصير الطعام في هذه الحالة يصير مما لا يجوز أكله. وأما بخلاف ذلك فسم الله وكل، ويستحب لك أن تغسل آنية أهل الكتاب إن لم تجد غيرها. قال: وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، وهذا متفق عليه في حديث طويل. عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، قال: متفق عليه في حديث طويل. المزادة هي القربة الكبيرة، سميت بذلك لأنه يزاد فيها الجلد من غيرها، فسميت مزادة يحمل فيها الماء. وهذا الحديث دليل على جواز استعمال أواني المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من هذه المزادة هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط أن نتيقن أن هذه المزادة لا تحمل النجاسة. الصحابة كانوا يشربون من هذه المزادة ويتوضؤون منها كما جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث حديث طويل، وهو حديث جليل فيه كثير من الفوائد، فلو قرأنا هذا الحديث سريعا ووقفنا على بعض الفوائد لكان هذا شيئا طيبا. جاء هذا الحديث عن عمران رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر كان في سفر، كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا. ما المقصود بأسرينا؟ أي سرنا ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أي سرنا ليلا. وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة لا وقعة أحلى عند المسافر منها، أي ناموا كلهم، وأحلى النوم ما كان بعد تعب. ولذلك يقول الصحابي الجليل: لا وقعة أحلى عند المسافر منها. فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان، يسميهم أبو رجاء الذي روى هذا الحديث عن عمران رضي الله عنه. فنسي عوف، ثم كان المستيقظ الرابع عمر بن الخطاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لا يوقظ حتى يكون هو يستيقظ. وهذا من فقه الصحابة، كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لا يوقظه أحد، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، ربما كان يوحى إليه في هذا الوقت فلا يوقظه أحد، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا قويا جلدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم، أيقظ النبي بطريقة أخرى. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، شكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، شكوا إليه الذي أصابهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضير، ارتحلوا. وهذا فيه الرجوع في النوازل إلى العالم، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفتيهم بالذي عليهم أن يفعلوا. قال: فارتحل فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ ولم يذكر الصحابي اسم هذا الرجل، وهذا فيه الستر على المسلم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام إلا إذا تعين ذكر اسم هذا الرجل بسبب ضرره الشديد، كرؤوس أهل البدع وكذلك المجرمين وغير ذلك، فإنهم يذكرون بأسمائهم ليحذرهم الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ فقال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ويعني بالصعيد كل ما على من الأرض وهو التراب وغيره. قال: فإنه يكفيك. وهذا فيه أن التيمم يقوم مقام الماء إذا فقد الماء، وأنه يأخذ حكم المبدل منه، فلا يطالب الذي صلى بالتيمم أن يعيد الصلاة مرة أخرى. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا وكان يسميه أبو رجاء، هنا جاءت التسمية لأنه لا ضرر في تسميته، ودعا عليا مع هذا الرجل، فقال: اذهبا فابتغي الماء. فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو صطيحتين، وجد امرأة تجلس بين مزادتين، بين قربتين عظيمتين من ماء على بعير لها، فقال لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمسي هذه الساعة ونفرنا خلوفا. قال لها: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: الذي يقال له الصابئ على ما تسمع من المشركين. قال: هو الذي تعنين. فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين وأوكأ أفواههما وأطلق الغزالة. والغزالة أو العزالة جمع عزلاء، وهو مصب الماء من الراوية. ونودي في الناس أن اسقوا واستقوا، فسقي من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأفرغه عليك. وهذا فيه أن ركني الغسل المجزئ النية وتعميم الجسد بالماء، وأما الغسل المستحب فهو أن يغتسل كما كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالوضوء ثم بعد ذلك يغتسل. وأما الذي يجزئ فهو أن ينوي المرء الغسل ثم يعمم بعد ذلك جسده بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هنا: اذهب فأفرغه عليك. قال: وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. هذه المرأة تتعجب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمائها، يأخذ الماء فيعطي هذا ليشرب ويعطي هذا ليغتسل. قال الراوي: ويم الله، لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها. لما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم المزادتين كان يخيل للصحابة أن المزادتين كانتا تحملان ماء أكثر مما جاءت به هذه المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لها، يريد أن يكافئها بعد أن أخذ منها الماء. فجمعوا لها ما بين عجوة ودقيق وسويقة، حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها الذي فيه الطعام. قال لها، أي النبي صلى الله عليه وسلم: تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا، يعني ما أخطأنا من مائك شيئا وما أنقصنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. وهذا فيه اعتراف بفضل الله تبارك وتعالى. فأتت هذه المرأة أهلها وقد احتبست عنهم، فقالوا لها: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، رأيت شيئا عجبا. هي كانت تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصابئ، وأنه الذي سفه أحلام قومه وسب آلهتهم ولكن لما رأت ما رأت وسألها قومها قالت: العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، يعني ما بين السماء والأرض، هذا أسحر رجل رأيته بين السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا صلى الله عليه وسلم. قال: فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه، والصرم البيوت المجتمعة من الناس، لا يقتربون من بيتها ولا من البيوت حولها. فقالت يوما لقومها: ما أرى إلا أن هؤلاء يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام، دخلوا في الإسلام. فهذه قصة عظيمة ذكر منها الحافظ هاهنا موضع الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، فدل ذلك على جواز استعمال أواني المشركين ما لم نتيقن النجاسة فيها. فإن تيقن النجاسة فيها نظفت، غسلت، وإن لم يكن بها نجاسة أكل وشرب فيها على حالها، كما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ من هذه المزادة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. سبقت ترجمة أنس. والقدح هو الإناء الذي يشرب به الماء، وجمعه أقداح. قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان منه إلا أن اتخذ مكان الشعب، والشعب الصدع والشق. إذا انصدع هذا الكوب لم يعد صالحا لحمل الماء، ماذا نصنع؟ نستطيع أن نصلحه مرة ثانية. كيف أصلحه النبي صلى الله عليه وسلم؟ جعل مكان الشعب، مكان هذا الشق والصد، سلسلة من فضة. فهذا فيه دليل على ماذا؟ على جواز إصلاح الإناء بهذه السلسلة من الفضة عند الحاجة. طب هل يتعارض ذلك مع ما سبق من النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ لا يتعارض، لأن المحرم أن يكون الإناء كله من فضة أو من ذهب. وأما إن أصلح بشيء قليل فهذا لا بأس به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث ورد في الفضة، فهل تقاس أو يقاس عليه الذهب؟ اختلف أهل العلم. من أهل العلم من قال لا يجوز. لماذا؟ لأن الذهب أغلى ثمناً وأشد تحريماً من الفضة، فيجوز في الفضة ولا يجوز في الذهب. ولأنه لو كان جائزاً لاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح الجواز أنه يجوز استعمال الذهب والفضة في إصلاح مثل هذه الأشياء، وأن الذهب قد يستعمل أحياناً في إصلاح أشياء قد لا تصلح الفضة لها. فهذا الصحابي وهو عرفجة بن سعد لما قطعت أنفه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً مكانها، فاتخذ أنفاً من فضة فأنتنت، صار فيها أنتا وصارت رائحتها كريهة، فاتخذ مكانها أنفا من ذهب، فدل ذلك على استعمال مثل هذه الأمور للحاجة. وأما إن كانت خالصة للأكل والشرب فهذا الذي لا يجوز. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى باب آخر من أبواب كتاب الطهارة، وهو باب إزالة النجاسة. وهذا الباب عقده لأمرين: الأمر الأول في بيان وجوب إزالة النجاسة، يجب على المسلم أن يزيل النجاسة وأن يطهرها وأن يطهر محلها، وفي بيان ما يعفى عنها، فمن النجاسات ما يعفى عنه ليسره، وكذلك في بيان جنس النجاسة التي تجب إزالتها. ما هي النجاسة التي تجب إزالتها؟ كما سيأتي في هذه الأحاديث. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا. هذا الحديث له سبب ورود ذكره أبو داود رحمه الله، الحديث ها هنا بدون سبب الورود ذكره مسلم، وسبب الورود جاء عند أبي داود في سننه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقها. فقال: أفلا أجعلها خلا، أقوم بتغييرها وتحويلها إلى خل عن طريق وضع بعض الأشياء فيها كنبات أو بصل أو غير ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ظاهر هذا الحديث أن ذلك كان بعد تحريم الخمر، لأن الخمر قبل تحريمها ما كان ينهى عن استعمالها نهي تحريم، على ما هو معروف في مسألة تدرج تحريم الخمر. أما وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الخمر حتى ولو حول إلى خل، فهذا يدل على أن ذلك كان بعد تحريمها. وأما شرب الخمر فهو حرام بالإجماع، حرام الخمر بجميع أنواعها، سواء كانت من الذرة أو من العنب أو من البطيخ أو من أي شيء كان، طالما أنها خامرت العقل وأسكرته فقليلها حرام، قليلها حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني لو جاء إنسان وقال: أنا ممكن أشرب، أو هو هذا الأبعد ممكن يشرب خزان خمرة وما يسكرش، طب لو شربت خزانين يعني ممكن أسكر، خلاص حرام. ما أسكر كثير هذا حتى لو كان الخمر وصل إلى ماء البحر فقليله حرام بكل أنواعه. نعم. لا، الخمر ليس علاجا، أن الله تبارك وتعالى قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وما جعل الله شفاء الأمة فيما حرم عليها. الله تبارك وتعالى إذا حرم شيئا فإنه لا يكون دواء أبدا، بل قال العلماء: إن الإنسان لو أصيب بغصة، لو أصيب بعطش، يعني هم اتفقوا على أن الإنسان إذا أصيب بمخمصة في الصحراء بجوع شديد فله أن يأكل من الميتة، واختلفوا إذا أصيب بعطش هل يشرب من الخمر أم لا، لم يختلفوا في الأكل من الميتة، بل بعضهم قال: لو لم يأكل لأثم لأنه قتل نفسه. أما الخمر فاختلفوا فيه، فمن أهل العلم من قال: لا يجوز له أن يشرب الخمر. لماذا؟ لأنها لا تزيده إلا عطشا، لا تزيده إلا عطشا، فتكون سببا في هلاكه. طب هل يجوز لنا أن نستعمل الخمر بعد تحويلها بأنفسنا؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نرى هاهنا هؤلاء الأيتام في حاجة شديدة لهذا المال الذي سببه الخمر، أيتام ومع ذلك ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر. وهذا يرد على القاعدة القائلة المكيافيلية التي تقول أن الغاية تبرر الوسيلة وكذلك الذين يقولون حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، ويستدلون بذلك على الدخول في البرلمانات والمظاهرات وغير ذلك، لأن المصلحة تقتضي ذلك. قد تكون المصلحة والعلة والحكمة من تشريع الحكم على خلاف ما يقتضيه العقل. هؤلاء يحتاجون إلى المال، مال هذه الخمر، مع ذلك ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم. اللحوم المستوردة من البلاد الغير مسلمة سم الله وكل، هذا هو الأصل والذي يفتي به العلماء، إلا إذا تأكدت أن هذه الذبيحة لم تزكى زكاة شرعية، يعني معروف بلد زي البرازيل مثلا، هؤلاء لا يزكون زكاة شرعية، وإنما يقتلون الحيوانات بالصعق. أنا أضرب مثالا، يصعقون الحيوانات أولا ثم بعد ذلك يذبحونها. لو علمنا أن هذه البلد كل المجازر التي فيها تقوم بهذا الأمر لا يجوز لنا أن نأكلها ولا حتى لو سمينا عليها. وأما الأصل في اللحوم المستوردة من بلاد غير المسلمين فسم الله وكل. طيب، ما حكم الخمر؟ هل هي نجسة أم لا؟ لأن هذا الحديث ذكره في باب إزالة النجاسة. إذن الكلام ها هنا ليس عن شرب الخمر، شرب الخمر معروف أنه حرام، الكلام على نجاسة الخمر، جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ورحمكم الله، كذلك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الأمين الشنقيطي والشيخ ابن باز على أن الخمر نجسة، بينما ذهب إلى طهارتها جمع من أهل العلم خاصة المتأخرين، يعني ذهب إلى طهارة الخمر الشوكاني، الصنعاني، الشيخ أحمد شاكر، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، العلامة الصديق حسن خان. وقبل هؤلاء هذا القول مذكور عن ربيعة، الرأي شيخ الإمام مالك والليث بن سعد والمزني، وقول داود الظاهري. الفريق الثاني يقولون إن الخمرة طاهرة، وأما الجمهور فيقولون إنها نجسة. ما الدليل على نجاسة الخمر؟ استدلوا على نجاستها بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقالوا سمى الله تعالى الخمر رجسا، والرجس هو الشيء المستقذر النجس، والنجس حرام، فدل ذلك على نجاستها، وقد سمى الله تبارك وتعالى الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير كذلك رجسا كما في سورة الأنعام. الدليل الثاني من الآية أن الله تعالى قال فاجتنبوه، وهذا يفيد اجتناب الخمر من كل وجه، فلا يجوز شربها ولا بيعها ولا تخليلها ولا المداوات بها ولا غير ذلك، لا تجوز مثل هذه الأمور. فضل عشر نص. لا تجوز مثل هذه الأمور، هذا دليلهم الأول. وهذا الدليل رد عليه من قال بطهارة الخمر. كيف ردوا على من استدل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان؟ أولا، هل لفظة الرجس معناها النجس؟ نقول لا، لفظة الرجس من الألفاظ المشتركة التي تحمل أكثر من معنى، فتأتي بمعنى الشيء القذر والمحرم والقبيح، وتأتي بمعنى العذاب وبمعنى اللعنة وبمعنى الكفر وبمعنى الشر وبمعنى الإثم وبغير ذلك من المعاني. إذن قصرها على معنى النجاسة هذا يحتاج إلى دليل. شو الوقت؟ كذلك قالوا، وهذا من أقوى الأدلة، إننا لم نقف على قول واحد من السلف فسر الرجس في هذه الآية بالنجاسة. الذين تكلموا في تفسير هذه الآية ما فسروا الرجس هنا بالنجاسة. قال ابن عباس: الرجس السخط. وقال عبد الرحمن بن زيد: الرجس الشر. وقال سعيد بن جبير: الرجس الإثم. وقالوا كذلك لو نظرنا لمعهود استعمال القرآن، معهود استعمال القرآن، وهذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، أنك إذا أردت أن تفسر آية من الآيات لابد أن تنظر إلى معهود استعمال القرآن لهذه اللفظة فيما استعملها القرآن، حتى لا تفسرها بمعنى يخرج عن المعاني التي وردت في القرآن. ما فسر أحد من السلف الرجس في الآية بمعنى النجاسة. هذه الآية وردت في كتاب الله، أو هذه الكلمة وردت في كتاب الله 3 مرات، وليس في واحد منها الرجس بمعنى النجاسة. قال تعالى: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، هنا بمعنى العذاب. وقال عن المنافقين: إنهم رجس ومأواهم جهنم، والمراد ها هنا عملهم. وقال في هذه الآية التي معنا فاجتنبوا، أو قال في آية أخرى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي إن الأوثان سبب العذاب، وإلا فالأحجار طاهرة. وقال ها هنا أو في الآية التي في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهذا محتمل، هذا يحتمل معنى النجاسة ومعنى الحرام، لأن رجس كذلك يأتي بمعنى الحرام كما سيأتي في حكم لحوم الحمر الأهلي. كذلك مما يضعف الاحتجاج بالآية أن الخمر قرنت في هذه الآية بالأنصاب والأزلام، فكان ذلك صارفا عن معنى النجاسة في قوله فإنه رجس. فالنجاسة والرجس ها هنا ليس الرجس الحسي الذي هو النجاسة، وإنما هو الرجس المعنوي، كما قال الله تعالى: إنما المشركون نجس. إذن فهذه الآية لا حجة فيها لمن قال بنجاسة الخمر. كذلك استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة القشني أمر بغسل أواني أهل الكتاب التي يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، كما في رواية أبي داود. قالوا: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها دل ذلك على النجاسة، دل ذلك على النجاسة، والنجاسة قد تكون بسبب لحم الخنزير وليست بسبب الخمر. أما من قال بطهارتها فاستدل بماذا؟ استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أصحابه بتحريم الخمر ما كان من الصحابة إلا أن أراقوها في طرقات المدينة، ولو كانت نجسة لما جاز لهم أن يلوثوا بها طرقات المدينة. كذلك قالوا: الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم الدليل القوي على نجاستها، ولا دليل ها هنا. ولذلك كان الراجح أن الخمر ليست بنجسة، وإنما هي طاهرة، كما قال بذلك جمع من المعاصرين، ومع ذلك يحرم استعمالها في الكحوليات التي تستعمل في العطور والطيب، يحرم استعمالها إن كان المستعمل خمرا مما يسكر، لأن الكحول المستعمل في صناعة الطيب نوعان: كحول إيثيلي وميثيلي، وواحد منهم نجس وهو الذي يسكر، وأما الذي يصنع به تصنع به هذه العطور فهو السام، وهذا ليس بنجس. فإن تيقنا أن الذي يصنع العطور يضع هذا الكحول الذي يسكر، في هذه الحالة لا يجوز لنا أن نستعمل هذه العطور، أن نستعمل هذه العطور. ثم ذكر المصنف بعد ذلك نجاسة الحمر الأهلية، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.